حصريا على موقع djkimo.com. محدش بص جوه عينيك ولاحظ لونهم الدبلاج، بتعزف بالدموع وجعل وبتعاتب في كام انسان. محدش جه وخد بيديك وطيب خاطرك المكسور، بهات لونك على الاحزان وبتقلل خروج وزهور. بقيت بتخاف تشوف النور يعري الجرح دي الايام، بتهرب من سؤال مالك بعد ما فيش ورايح انام. قربك للاغاني ساس وضحك مغطي بيك الدمات، سكوتك اللي صوته وجعه بيزعج راحة الأموال. جرحك مش صديقية وحب تردي لك معنى، وتنهي ده بنفس مكتوب وتطلع منها كده مهزوم. حياة بتعيشها من بره مجرد شاشة التليفون، بتستنى في حاجات ما تجيش، مكانك لسه ما بتمشيش. الدنيا بقى حواليك في وسط الزحمة غاوي سكوت، كآبة وحزن مالي يعني بقيت تتمنى امتى تموت. عايش على الجرح ما بتنساش، في اوضة بتشبه الانعاش، رسم جواك ظلام ودموع، بقيت تقول للفرح بلاش فاضي، بلاش الجاي يبقى مفيش، حياتك عيشة كده راضي، بس المهم ان انت تعيش. حصريا على موقع djkimo.com.